الدفاع، هذا الباب الآخر. الجهاد مو واجب على المرء، الجهاد الابتدائي لا يجب على المرء. يعني إذا الجيش الإسلامي ذهب لفتح بلد مثلا، المرأة لا يجب عليها الاشتراك في هذا الجهاد، ولكن الدفاع عن الإسلام، يعني إذا عدو هاجم البلاد الإسلامية يجب على الرجال والنساء الدفاع. المرأة كانت تدافع. في غزوة حنين عندما النبي صلى الله عليه وآله كان في موقف دفاع، لأن المسلمين هربوا كثير منهم، هنالك نساء وقفن ودافعن عن النبي صلى الله عليه وآله. في غزوة أحد المسلمون فروا كثير منهم، ولم يثبت إلا قليل من المسلمين. نسيبة هذه المرأة ثبتت في غزوة أحد، وابناها وزوجها، هؤلاء الأربعة نسيبة وابناها وزوجها ثبتت ودافعت. وجرحت وقاتلت 13 رجلا. كان هنالك رجل من المشركين يقال له ابن قميئة، ابن قميئة. هذا الرجل قال أنه يجب أن أقتل النبي في هذا اليوم صلى الله عليه وآله، وقال لا نجوت إن نجا، يعني النبي صلى الله عليه وآله، وحمل على النبي ليقتله صلوات الله عليه. جماعة دافعوا عن النبي صلى الله عليه وآله، أحد المدافعين نسيب وقفت أمامه وضربته بالسيف ضربات، كانت تضرب بالسيف وترمي بالرمح هذه المرأة، وضربت ضربات، وضربها هو هذا الرجل ابن قميئة ضربة، فجرحت، وبقيت هذه الجراحة في نسيبة سنة كاملة كانت تتداوى منها. النبي صلى الله عليه وآله بعد أحد ذهب إلى غزوة حمراء الأسد، ثم رجع إلى المدينة، فبعث شخصا يسأل أحوال نسيبة، أنه كيف حالها. وعندما علم النبي صلى الله عليه وآله بسلامتها سر بذلك. صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله في غزوة الأحزاب كان لها دور في الدفاع. كان هنالك يهودي يطوف حول الحصن، قالت صفية لحسان ابن ثابت، قالت اذهب واقتل هذا الرجل، هذا يمكن ان يدل علينا، يروح يخبر اليهود انه في هذا الحصن اكو نساء، فروح قتله. فقال لها حسان قد علمت اني لست صاحب ذلك، أنا مو أهل قتل قتال، أنا رجل شعر وأدب مو أكثر من هذا. فهي خرجت وأخذت عمودا وقتلت بهذا العمود اليهودي دفاعا عن نفسها وعن بقية المؤمنات. فالمرأة كان لها دور في الدفاع.